هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تفك النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، نعيش هذه الحلقة مع القيصارة، مع صوت الحب، مع الفنانة رقيقة الراقية صاحبة أجمل الأغنيات والأفلام الاستعراضية التي ما زلنا نعشق مشاهدتها ونستمتع بأغنياتها وألحانها حتى الآن، مع ليلى مراد في ذكرى رحيلها. مشوار ليلى مراد استطاعت الإذاعية الراحلة أمان العمدة أن تسجله ليظل وثيقة صوتية لليلى مراد ترويه للأجيال. ظهر صوت ليلى مراد في الإذاعة. أنا طبعا رميت قبل الإذاعة في حفلات عامة كتيرة قبل ما يعني أخش الإذاعة وأخش في دور حكاية الإذاعة، فرميت حوالي سنة وكنت خارجة من المدرسة قريب قوي. كان سنة فوتة كم سنة يعني الحقيقة كان عمري 14 سنة، لأن خرجت حتى كنت بمتحن في الابتدائية وما كملتش الابتدائية سنة، بس طبعا التجارب خلتني أتعلم لغات وأتعلم كل حاجة بعد ما كبرنا. يعني السنة دي اللي غنيتي فيها مدام ليلى لفيتي كام بلد من بلاد مصر. السنة دي الحقيقة يعني عملت مجهود فظيع جدا، لأن كنت كان شكلي أوان ولو أني مش في الموضوع كان شكلي قليل جدا وسني صغير قوي، وكان ابويا بيعمل لي حفلات في وجه ابني، يعني خدت محطه من وجه ابني من اول بين سويف الى بعد اسوان. فكل يوم الحفلات على حساب لازم، ما كانش عندنا فلوس، فابويا كان بيعمل له معارف كبيره، لانه طبعا زي ما انت عارفه والدي كان مغني، كان مطرب، هو اللي علمني وهو اللي مصابني عليا وكده. ورثت الفن طبعا، لانه عشت في عيله فنيه كلهم، وطبعا بعد كده هقولك. فالحقيقه غنيت من وجه ابني من اول بلد لاخر بلد، فكان بمعدل كل مثلا يومين ثلاثه حفلتين في كل بلد، وكل يوم الحفلات يحصل، لان كانوا متعودين مؤذن اللي في اخر الليل ما يدفعش فلوس واللي ما يروحناش والحاجات اللي حصلت ديت كلها، يعني مع جميع الفنانين او الفنانات الكبار. كان احنا بنعمل مجهود جبار جدا، يعني شوف زي ما بقول لحضرتك شكلي قليل وصوتي ضعيف جدا ومن غير ميكروفون، يعني كنت بسمع ساعات كلام اتأذي منه، لكن هو باعجاب، ما كانش يعني الجمهور بيقولوا الاغاني مثل يقول زهقني مثلا او مستمعين، كنت بتغني من غير ميكروفون في الحفلات الكبيره دي، وايه والناس تجي ماشيين مثلا البلد يعني الحاجه اللي كانت بتاثر فيا قوي، ابص الاقي الناس جايين ماشيين من بلد لبلد وجايبين لبراق الجزء بتاعتهم والقلة اللي في الارض يجمعوا في فرح مثلا يقلوبين على السنان عشان يجمعوني. فطبعا كل الحاجات دي لازم كل فنان مبتدئ يعرف بان واحد مقدرش يطلع السلم مرة واحدة ابدا ابدا، واللي يطلع مرة واحدة لابد انه يجيله جاره تاني. فالحكاية خطوة بخطوة زي ما كل فنان كبير وصل اللي هو عايز. كنت بتحسي بإيه ساعتها وسنك 14 سنة واقفة على مسرح بتغني من غير مايكروفون والناس جاية تشوفك ماشية على رجليها مشوار طويل بس عشان تسمعك وتشوفك؟ الحقيقة ما كنتش في ابتداء شغلي متوقعة إني هنجح النجاح الباهر ده، يعني كنت فاهمة إن في تقدير من اللي حواليا والفنانين اللي سمعوني وده كله، ولكن ما كنتش لسه متأكدة الجمهور ازاي هيتقبلني بالطريقة دي ويسمع صوت بنت قليلة وممكن كنت حابة حاجات مهمة خالص، يعني حاجات يدوبك اقدر اكل بيها عيش، يعني الاغنية والنوام والليالي وكلها حاجات قديمة من كبار الملحنين. لحظة انا ابتديت مثلا باول توشيح قلته من الكاسات، فبقيت فيلم اخيرا استمعناه يعني شوف الحاجة الطريقة هزاي، وكنت بقول ليالي ومعيال، وكنت بغني من دور لعبد الحمولة الله يرحمه اللي هو أبويا على المولي، يعني انت وحشني في البعض يانا حاجات الكبيرة دي، يعني انا لسه كنت متصورة انها تنجح، ولكن هي اللي دفعني ان ابويا علمني قديم وانا يعني بصوتي لدينا بقول اللي ابابا بيعلمهم. قعدت حوالي سنة اغني المغنى القديمة دي لحد ما وصلت بقى واشتغلت في المسرح في الحفلات العامة في الافراح في الحاجات اللي دي. بعدين جه الاستاذ عبد الوهاب اثنين مرحوم الجهاز الاستاذ عبد الوهاب وايضا بعض الفنانين، وقلت لهم يغني يعني اغني انا طبعا معجبة بالاستاذ عبد الوهاب طول عمري طول حياتي يعني. فطبعا رنيت اغنية الاستاذ عبد الوهاب في فيلم افتكر مين فهمت اللي هي انا بنيت قصر الاماني، على فكره هي غنى صعبه جدا تاديتها، فلما قلتها استاذ احساس وقلتها يعني زي يعني حظا الاستاذ كلمه كلمه وحركه حركه وقفله أكل وبعدين هو بقى كان انطباع الاستاذ عبد الوهاب بقى قاعد مدحلقني وازاي البنت دي بتغني وبتأدي الحان ليا انا، يعني مش بتقول اي كلام اي تقطيع اي حاجه خفيفه، لحن صعب كمان بالنسبه لتأديته. فقلت كويس جدا، فالحقيقه الاستاذ عبد الوهاب مسك والدي وقال له انا اهنيك البنت دي لازم تكمل وهتنجح نجاح باهر، وانا من بكرة عندي معاها عقد استوانة. يعني ده كان رأي الخبرة الأول، انت استقبلك رأي الناس وعبروا عن حبهم انت ومشوا مشوار طويل ويستنوكي في المحطات بالموسيقى، ولما ده كان أول مرة تقابل رأي الخبرة رأي الموسيقاري. وطبعا انا كنت خايفة ومرموشة لأن طبعا الجمهور مثلا ده هي الفرح الحفلة ودي سقفت معاش ايه تبين عنها مش عارفة مش عارفة متأكدة يعني. فطبعا لما الأستاذ عبد الوهاب سمعني وقعد بيا أصر على إني أكمل وأشتغل وهياخدني في وقت يعني عقد الطيران، طبعا الأغنية تشمل الكل الأغنية ما كنتش متوقعة، وده بالعكس ابتداء شغلي ما كنتش بحب الشغل يعني، كنت خايفة من إني أنا متربية في مدرسة رهابات والرهابات دي أنت عارفة يعني جد جدا تقاليد يعني تقاليد معينة كده، هو فازاي انا من بخيل الرهابات اللي مش عارف ايه بمسرح حد غريب قوي من المسرح. ابتديت بقى اسجل اسطوانات الاستاذ عبد الوهاب وابتديت اغني واشتغل في الافراح، يعني في افراح كتيرة جدا، وبعدين عملت حفلة في مسرح نسيت. بس انا عايز اعرف اول اغنية خاصة ليكي غنيتيها، يعني الاول كنت بتغني لعبد الحميد وبدون الشيخ وبدون للاستاذ عبد الوهاب، اي اغنيه خاصه ليكي بقى يمكن الموسيقار عبد الوهاب عن والله غنيت للاستاذ رياض السنباتي، لان في الوقت اللي كنت بروح فيه حفلات كان الاستاذ رياض السنباتي بيشتغل على رياض معايا، وكانت حاجه فنيه يعني كنت بحس يعني لما كانت اعمالي ولا تعبانه ومش قادر ادي الحفل بحس ان انا بسكت حاجه كبيره قوي لان كان حاجه مهمه بالنسبه لي قوي الاستاذ جمال. عشان كده بيحسسني ان حياتي في الوقت نفسي بيحكي شويه على العواد، فكنت بحس بقوه جامده قوي قوي. فغنيت بقى الحان الاستاذ جمال بصعوبات كثيره جدا قبل ما اعمل يعني الحان الاستاذ عبد الوهاب، قبل ما اعمل سواق قبل كل حاجه، وهي فتره الحفلات العنفية في الصيد. على فكرة يحب الصيد وحب السعيد قوي. وده هي أول أغنية اشتهرت ليكي وطلعت في الإذاعة، أو نحكي عن بداية دخولك إلى مدن الإذاعة المصرية. بداية دخولي أنا برضه بعد سنة أو سنة ونص من شغلي في المسرح وشغلي في الحفلات والأفراح، بعتت لي الإذاعة المصرية عشان أشتغل في الإذاعة. فأول ما دخلت الإذاعة قابلت الله يرحمه سيدة وكرسوم، وأنت كانت الذكرى أوي طبعا لأننا نعرف بعض وكده. فطبعا كنت خايفة جدا جدا لأني طلعت كان عندها هي حاجة تسجلها، وأنا كان عندي حاسة، وكان دايما حسيت يوم الثلاث مع الشيخ محمد رفعت وده كان وقت. فأول ما شفتها لفت الباب قلت لها السيدة أم كلثوم هتسمعني، أنا بدأتها علشان أشارك وكده. فالحقيقة بيني وبنفسي بقيت خايفة ومرعوبة. ولما طلعت الإذاعة فإيه زي ما هي في الأوضة تحت التسجيل، في أوضة زي الترانة اللي هي بيقعدوا المستمعين أو مهندسين الصوت أو الأشارة بيقعدوا. فجلست كده لقيت السيدة أم كلثوم قاعدة تسمع، قاعدة تسمعني. فطبعا ما بقتش عارفة أتكلم على نفسي. وكل شوية بتكليف هذا لأنه كان دايما معاه في كل حفلة في كل حتة. مين كان مدير الإذاعة في الوقت ده لما دخلت؟ أفتكر الأستاذ مدحت عادي. أفتكر كده الأستاذ مدحت عادي. أكيد بقى حارت رأي الأستاذ مدحت عادي في أول مرة شاف الفنانة الشابة وهي مدرسة تتسلل أي تتكلم صوتها إلى ميكروفون الإذاعة. ده كان سنة كام مثلا؟ والله في ما اذكر كانت حوالي 35 او 36. طب نحاول نرجع للوراء لمده 40 سنه من الزمان عشان نفتكر اول لقاء بين مدير الاذاعه الاستاذ السيد مدحت عاصم والفنانه الناشئه الانسه ليلى مراد. والله انا لم اكن مدير الاذاعه، انا كنت مدير الفن للاذاعه. ليلى مراد لم تتقدم الإذاعة، بل أنا الذي صغرت إليها وأنا الذي رجعت والدها أن تتقدم الإذاعة، وبناء على رجائي أو طلبي تقدمت فيها الإذاعة. طيب بالنسبة للموسيقى اللي هي بتقوم الأصوات حسب كام أكتاف القدرة على الجسم زي ما بيقول عليها الموسيقى الكبير عبد الوهاب، عايزة أعرف بلغة الموسيقى تقييمك لأكتافات صوت ليلى مراد. والله أنا أحب هذا الشيء، أن حكاية أكتافات الصوت أصبحت غير ذات الموضوع مع ظهور الميكروفون. كان في الأول يمكن الانسان يخاطب الجماهير اللي بتستمع اليه بدون اي رسائل كهربائيه او الكترونيه، فكان عليه انه يرفع صوته ويصل الى طبقات عاليه في الصوت، لكن مع الميكروفون اصبح هناك ادب جديد هو مخاطبه الميكروفون بالاغاني. مش مهم كم اكتاب ليلى مراد، اين تقف بين تعبير اللي في الاذاعه؟ في تقييم انا تقف في المقدمه بعد ما تنشر. واين تقف الان؟ الان في الحقيقه هي طيارت وهي مسؤوله عن هذا فيما اعتقد. هو السؤال دلوقتي للموسيقار الكبير مدحت عاصم، مين ملا مكان ليلى مراد عند الجمهور؟ ولا اذا كنت تغني وبتغني فهناك كثيرات، وهنا اذا اردت بغناء يعني يشبهها في الصوت او لا يوجد مشابه في ليلى مراد في ادائها ولا في رقه ادائها ولا في تمكنها، لان ليلى الحقيقه ذات طابع خاص جدا بها لم يتكرر الى الان. طب هي بتقول انه هي لم تعتكف من تلقاء نفسها، او هي مش موافقه على هذا الاعتكاف، ولكن يعني غصب عنها او هي مجبرة عليه. يا ترى في تصورك اذا كان منها الاعتكاف ستقول لها ايه؟ الله يرضيكي ويكون اخلاصك للفن اكثر من اي شيء اخر بحيث تعودين الى حقك الذي نشأت فيه وعشت فيه ومعرفتك الناس منه. طب اذا كان الاعتكاف رغما عن انفها المعنى انه اجرها في الاذاعة ظل 400 جنيه من 20 سنة وانه دلوقتي اجر شامل 400 جنيه وانه اجور الملحنين وكتاب الفنانات والموسيقيين تغيرت او تضاعفت فحضرتك ترى ايه؟ وانا لو كان الامر بيدي لا اجزلتها بمثل زميلات واحد اخرى ولا اعطيها اقل مما ياخذ الذي احترم واقدر مكانتها وقيمتها الفنيه سواء كانت بتعمل في الحق مستمره في نشاطها غير مستمره. حضرتك من واقع تخصصك في دين الموسيقى تعتقد ان الصوت ليه عمر زي مثلا اي حاجه زي النضاره ما ليها عمر زي ما الشكل ليها عمر؟ هل الصوت عمر؟ ماشي. ان الصوت عباره عن عضله بيخرج من عضله من عضلات الجسم تتاثر بالشباب وبالحيويه وبالنشاط وبالحاله الصحيه فمعها ومع الزمن لا شك انه يترك بصماته على الصوت. ومن هناك الصناعات تتميز بالمقدره على مغالبه الزمن. يعني ام كلثوم مثلا لاخر ايامها كانت قادره على ان تغني وتجيب الغناء وتستحوذ على الاعجاب والمستمعين. لكن في نفس الوقت هناك اخرانات او اخرين اثر فيها الزمن. بعد ما عرفنا تقييمك لليلى مراد في دقائق اذا اردت ان نوجه لها الكلمة فارجوك يا ليلى ان تخلصي لفنك اكثر مما انت عليه الان وان تظهري للجماهير وتقومي على اداء رسالتك الاولى والاخيرة وما كانك مغنية من الطراز الاول مدحت عاصم. يا ريت تحكي لنا ذكريات سجلات الإذاعة اللي بتحملها جوه قلبك وفي خزانة ذاكرتك. يعني شوف هو سجلات الإذاعة وخارج الإذاعة بعد ما ينزل الإذاعة اللي بيحكي. يعني كنت بغني طبعا وبرضه بغني الأغاني القديمة وأغاني أسجل الأغاني القديمة أغنية دي أستاذ رياض مثلا أو حاجة. بعد ما كنت اخلص كان دايما من طلبنا الشيخ محمد رفعت الله سبحانه فكنت انزل من الاذاعه الاقي الشارع اللي هو شارع الشريفين ده يعني اقدر من غير مبالغه اقولك انه مسدود من الاهالي اللي الناس كانت بتسمعنا فيها وقريبه منهم الاذاعه فيكم عايشين في المعنى. فكانت بتبقى دموع فرح في عيني ازاي بروح ولاقي الجمهور ده مستني بعد ما طبعا بعد ما خلص نايم وكده مستريح شويه عرقان ومش عارف ايه ابي كان ايه منصور ساعه وساعه ونص تحت باب الاذاعه عشان يسلم عليا. فطبعا كنت بروح بقى البيت وانا يعني ما عنديش فكره الاحساس ايه شكل ايه منتهى السعاده. افتكر ان لحد النهارده من ده ليلى لما تزوري في اي مكان بتلاقي نفس الاحساس ده موجود عند الجمهور بعد مشوار العمر الطويل ده مش كده ولا ايه؟ والله انا مش عايزه ابالغ واقول لك اني انا مندهشة بجد وقتك الاخر على اني انا بندهش جدا يعني ازاي انا محتجب عن الغناء مش بخاطري طبعا اني غيابك في الكلام ايه السبب؟ بقالك قد ايه محتجبه؟ والله الحفلات العامة يمكن بقالي حوالي 20 سنة 20 سنة 20 سنة ودي غلطتي أنا فطبعا بمثل رحلة الأيام دي حاليا يمكن ما فيش أسبوعين أسبوع ولا حاجة كمان سنة في التلفزيون أنا ما أقدرش أخرج تاني يوم من كل معرض فيلم في التلفزيون وأعرف مثلا قاعد في العربية وحتى النضارة ومفيش دايما من غير مناخير وأنام إزاي مثلا أبص أنا مرات إيه كنت مرات بيسقف أنا بندهش إزاي إني مش قادرة تنساني. طبعا ده بقى حاجة من عند ربنا وانا بحمد ربنا ان برغم ان ما بعينيش وبرغم ان ما بعينيش وبرغم ان الناس ما بتشوفنيش غير امين، ولكن احساسهم كائن الان لسه بغني لسه بمثل ولسه في تلفزيون بشتغل فيه وكل الحاجات دي قديمة وهي معجبين الجد عديد عديد. حضرتك قلتي ما جهلتيش من 20 سنة على المسرح ويشغل ستك غلط المهم طبعا انت في المسؤولين مفيش كلام ما اقدرش ادرك على المسؤولين على كلمة ان كانت في الاذاعة او في التلفزيون من يوم ما طلع او في المؤسسات في المؤسسة السنة او في اي حاجة. الحقيقة انا احتجبت طبعا لفترة 5-6 سنين لان كنت وقت من اوقات سخنت جدا، فطبعا صارت فينا يعني لازم تكون حاجة من كل الكلام. طبعا في الوقت ده كان ولادي جيبي وانا كنت فرحانة بولادي انا بحب البيبي ولأنا بحبهم يعني اخدته في الامومة عن 5-6 سنين فترة 5-6 سنين بالظبط كده. بعد كده هو فكرت بان انا خلاص ابتدوا الاولاد يكبروا وهيروحوا مدارس كده، فكرت اني ارجع لسنة تاني. وبعد 5-6 سنين خسرت نفسي بقيت رجعت زي ما انا زي ما انا وكل حاجه بقيت برضه وزنك زي ما قلت لي 61 61 يعني لياقتك البدنيه موجوده طبعا الواحد بقى بيكبر اكتر وشكله بيتغير، لكن الحمد لله انه خسيت نفسي جدا. طب انا هسالك، حاولتي محاولات عند مؤسسه السمنه او عند مسؤولين عن السمنه في مصر وفشلتي؟ احكي لي بقى. ده انا بس فشلت ده انا سقطت في الامتحان ده كان قادر شويه يقول لي الدكتور تعالى بكره مثلا حد كده يستنى النهارده بالدرجه دي الدرجه دي يعني. عم اتذكر بقى بيقول لحضرتك لما خسيت نفسي وبقيت اوكي اتقدمت لمؤسسه السينما. حصل ان انا اتقدمت لنفسي مش هم اللي طلبوني، وقلت انا على اتمي استعداد خدت موعد في التليفون طبعا قابلت الله يرحمه الاستاذ عبد الحميد جوز الصحار الله يرحمه، وهي طبعا راحت جدا وقال لي انا تحت امرك وتعالى في اليوم الفلاني. فرحت في اليوم الفلاني وكان منتظري عرضت عليه السفيره اني عايز ارجع للسينما تاني. رحب جدا وقال ده انا مبسوط جدا والسينما هترجع تاني وكان ليه ليه ليه وقلت الافلام الاستعراضيه الحقيقيه اللي قابلناها النهارده والافلام الاستعراضيه والى اخره. انا طبعا خرجت بمؤازره عظيمه جدا، وبعدين 4-5 اشهر مفيش رد. اكلمت من مؤسسه السينما وقلت له معاد فلان او المسؤول مش متذكره الاسماء طبعا غير الله يرحمه عبد الحميد جوز الصحاب. انا بعد 4-5 اشهر اقول يا جماعه انتوا احنا كمان على الموضوع الفلاني، انا يعني جاي اقدم نفسي انا عايز ارجع للفيلم بتاعي تاني. انا فيلم مش عارف ايه وخلينا نرمي نسمع ومش عارف ايه وفي سنه لسه بغنيه اللي هي سمعت تاني. لا اسمعوا القصه 5-6 اشهر كمان يعدوا وفيك ممكن ارجع تاني اكلم مؤسسه السينما. ما كانش ليا شغلانه ممكن سنتين بالظبط قبل ما المسؤول اللي هو سحار الله يرحمه اتوفى ممكن ليه سنتين بس. كل 5-6 اشهر نتقابل مره. دور يقولوا مفيش سينما جاهزه، دور يقولوا الافلام الاستعراضيه اللي انت عملتيها قبل كده ما نقدرش نعملها تاني وناس بتتكلم كتير جدا ولا عندناش امكانيات. دور اللي هي بتجيب ايراد كبير جدا ما لسه كانوا لا هم كانوا بيفضلوا ان يعملوا يعني مثلا 10 افلام بتلات عريفه ولا ما هيش يعملوا فيلم عليهم يناسبهم فلوس. ما دي بقى اقول كل واحد يبص بيفكر ازاي. فكان بيجي يقول ما كانش رد، لا كان زي ما بقول لك السيستم اللي هو لحد دلوقتي بيجي يقول لك ايه على التلفزيون هو السيستم ده. حنان نبني هنقرر نشوف نقدر نعمل لك ايه، هنشوف السيناريو الفلاني لحد ما كتبت الحكايه حوالي يمكن دلوقتي انا بقول لك في يمكن 13 سنه ولا حاجه بالشكل. طب يمكن ليه تفهم اسال مدام ليلى مراد الفنانه الكبيره اللي ادت عطاء كبير على تاريخ السينما والاذاعه. يمكن عايزه اسالك ايه الجديد عندك تقدميه، ودي فرصه عشان نقول انه لسه عندك كتير. والله طبعا من تتاح للفرصة ده فيه ألف حاجة جديدة عملها وفي أفكار وفي حاجات تعدي بتحكي لكبار المجدات في أمريكا زي الناس أولاد وزي ناس البول الحلقات التلفزيونية الجميلة. أنا رحت أمريكا وشفت حاجات روعة تقليل من بارح نشتغل وعند دين أبور أكثر ما كانوا بيرضوا في السينما. انا بتكلم كده عشان بقى يعني حسب ما انا سمع من الناس والجمهور وبعض الناس بيقولوا لي لا تتابع مبلغ كبير قوي من الاذاعه والتلفزيون. احب اقول ان ده مش حقيقي لان انا عرضت نفسي وقلت لهم الاجر اللي تقولوا لي عليه اخده في حين اللي تجيبوا لي الملحنين اللي اطلبهم والمؤلفين اللي اطلبهم والفرقه اللي اطلبها انا على اساس الاستعداد المبلغ اللي تقولوا عليه اغني بيه. لكن دي معناها ان يجوا يخلوا لي عقد في الاذاعه من 20 سنه ب 400 جنيه يعني بتقاضى عقد شامل ب 400 جنيه بدفع منه ضرايب اللي تخصني وبدفع ضرايب ثانيه عن الاذاعه وبدفع للفرقه وبدفع للملحن اللي كان بياخد 100 جنيه بياخد 300 جنيه والعقد كله ب 400 جنيه. فكانت النتيجه اني انا هنيت في الاذاعه العيش والملح ولما فكر فيك وجاني الهوى الثلاث ألحان دول انا دفعت من جيبي كملت للفرقه والملحن والمؤلف. هل يرضي مين؟ انا ودي اعرف النهارده هل بتشوفي افلام السرديه وتشوفيها بايه عين؟ ومين الولد اللي كان ليلى مراد على عرش الافلام السرديه؟ والله يا سيدي بعض الافلام طلعت السرديه بس انا ما اقدرش اتكلم مين عن الافلام السرديه اللي طلعت. لان في فيلم ما شفتوش للاستاذ حسين جمال بتاع عابد يدني عابد يدني انا ده فيلم استعراضه جميل قوي ومش عارف ايه الحقيقه انا ما اقدرش اديكي اللي انا اقدر اقول ان الحاجات اللي شفتها احنا هنتكلم مثلا على البطله مش هنتكلم على المخرج لان المخرج بما انك بتشيله يعني ماتريال بتشيله فلوس الامكانيات بتشيله كل حاجه لازم يكون عنده انسان يجعله من المكان يجعله بالظبط. فطبعا الاستاذ حسن الامام عامل سعاد حسني بعض الافلام شفتها استعراضها كويس جدا. طبعا يعني مش عايز اقول لك لاني انا من المره ما تحيا اقول كده لان اخلي الجميع هو يقول في حاجه ناقصه. الحاجة هي ايه؟ نظام طهار لطيفة جدا وعلى فكرة انا من نظمة جميلة بها وشيء جميل جدا فوتوجينيك خالص تقديمتها لطيفة بتعمل جرام التاني الكوميدي بتعمل كل حاجة وبجرام انا اقترحت عليها حكاية النظمة دي. لكن في بقى هنا حاجة ناقصة في المستعرض هي ايه؟ ساعات ما تقدرش تقول اللي لا يريد بتقوله. ايه اللي بتقول لي ليلى مراد؟ بتغني بتقول قصيدة بتقول موال بتقول لي مدام سعاد ما تقدرش تقول ده. فطبعا الافلام بتاعت مدام سعاد جميلة جدا بس ان كان من فيلم الاستعراض الغريء مش ممكن كان يقدر يبقى برضه بمدام سعاد هبقى لطيف جدا والناس بتتقبله وانا اولهم وحبيته جدا ولكن ناقصه صوت بيأدي غير ما اللي هو انطرد من دون انطرد اللي هو بتغني يعني بتتربك ما بتقولش مجرد اغنيه خفيفه كلام على ريتم نقله الى بطله اخرى من ابطال الافلام الاستعراضيه اللي قدمتها اليوم جيني او شخصيه اللي هي الفنانه وقتها. يا ترى ليلى مراد شافتها ازاي؟ انا ده النهارده يعني هقول كلام متناقض لكن انا ما قصدتش حاجه ابدا لان انا بحب الفنانات والفنانين كلهم وبعد ما ده النهارده جدا وزعه كبيره جدا لكل حاجه. لكن برضه هنا في ان ورده صوت قوي جدا بتأدي كويس جدا بتقول كل اللي بيلحنها كويس جدا بس بتفقد 70% التمثيل. ليه يا مدام ونادي بقى حسب الانسان ما اتخلق يعني انا مثلا ربنا خلق فيا موهبه الصوت الحمد لله ما بقولش يعني صوت ده تواضع لا يعني اللي حبيته معلش حبيته وبعدين شدة احساسي مع صوتي هو اللي نفعني في حياتي او الحقيقه. فمدام ورده بتغني حلو زي ما بقول بتأدي حلو أو ولكن يعني التمثيل مد يعني متنبعك شمية ما بتحسيش ليه أحب أسلامك ليكي أقرب أسلام ليه مراد إلى القلب ليه مراد طبعا الأول هقول الاسم الناس هتقول ده صح لكن هو فعلا أكتر فنان دخلوا في قلبي يعني كده ممكن كمان كانت ظروف معينة معرفش أو أنا كان شدة إحساسي كان إحساسي مرهق أوي في الأيام دي فمثلا شاطئ غرام لأن مرسى مطروح دي عندي يعني حاجة كبيرة أوي وخصوصا لما عرفت إنهم حاطين في الخريطة الحتة اللي أنا ولدت فيها ورايزات النادي الأيدي يا مسافر وناسي هواك رايدك والنبي هيدك والنبي رايدك احلف لك بدمع العين ولا لك يا علي يا احلف لك بدمع العين ولا لك يا علي يا ان فاتت علي اسمي حق فكرك ولا انسى ريتك والنبي ريتك ليدك والنبي والنبي ريدا تسألني صحيح حبي لا جاوبتك ولا كبي تسألني صحيح حبي لا جاوبتك ولا كبي بحبه اللي صاد راجل يعني يسلم عليه ليش وخلاص كان مدرس تاني. فكل مرة المخرج يجي يشوف يعني يشوف يجي ويشوف يصير يقول لي تبعات في التلفزيون كنت مش قادر اقاوم ازاي دايما في فريق ما انت دايما في فريق ما هذا فريق هو فعلا فريقكم لكن لاني اني ده في اخر الايام حتى اغنية عاشق الله ما كانش تقريبا موجود وبعدين بقى افتكر مثلا اني انا كنت في الفاتو ويجي يوم الشوط وكل البرنامج مش قادرة تشتغل لاني انا فوق واقفين على الكسرالي والمساعد المخرجين وكله بننسى واحنا بنشوف الرجل ده بيقول ايه بيقول اي كلمة يهد الحكي من غير ما يقول حكي غريبة انا كان شخص كان انسان عجيب الحكي يعني المدة لو سألت كيف بتحسين بضحكك بعد رحيلي خصوصا يمكن عشت مع فترة طويلة يمكن كنت دمت في عمارة الانجيل وبالمناسبة عايزة اقولك ان اللي جملة ما انساها ابدا انا كنت دمت في عمارة الانجيل وكان هو سيدي في سبع دور وانا في كتابنا في 11 فكان هو في المسرح وانا في السينما طبعا بنتقابل في موعد واحد بالليل فنطلع في الاسانسير مع بعض هو انا طبعا خادم وهو كان خديج جدا الله يرحمه كان احضر مني انا كنت احب ابصله فكان يقدرش يبص لي ففي مرة من المرات طلع معاه في الاسانسير وبصيت لقيته قال لي انا هطلع معاك في 11 وبالضبط قال لي على باب الأمر الله قال لي على باب الأسانسير يا بنتي أنا نفسي أعمل فيلم معاكي قبل ما أموت يا الله العظيم قلت له قلت له يا سلام يا أستاذ أنا أتمنى ومش عارف إيه بعدين بيني وبينك وهو بيقول كده اسمعني في عقلي بعد ما دخلت البيت وقلت طبعا أستاذ وجود الرحالة حاجة عظيمة جدا وكل حاجة ولكن جاي هيبقى إيه الفيلم ده ما خطرش في بالي أبدا إيه هيتعمل بالنسبة للفيلم زي هذا اخدت الكلام ده وانا بالمكياج لسه كل حاجه لقيت كنت متغاضى من الاستاذ مفهوم انا وربي فدخلت قلت له حصل الاستاذ مدير الحلم قال لي اكل جمله مين اللي تعرفها او مين اللي تخيل انا اشتغل معاه مين ايه يعني اساسا ان انت عمرك ما عملت كوميديا ما عملتش ستاند اب مش كوميديا ده مين هو دوري في الموقف يعني طبعا فرق السن كان اكبر مني كتير وكده طبعا انا مش مؤلفة عشان دكتور يوصل لان انا اقدر امثل ايه اكتر من جبر الحين فبصيت التاني يوم الصبح فورا الجنس الله يرحمه وصاد انا رد وانا كنت دايما اقول عن جنس كان ذكاء فوق العادي خارق الطبيعة الحقيقة كان تفكير وصدق قوانا بطريقة عجيبة كان يقول على حاجات مش معقولة فبصيت التاني يوم الصبح جاي بيقول لي انا لقيت لك قصه انت وقفاها في الحياه في كلمه زي دي كان ياه حالا انا بتاعها قال لي لا هي فكره وانا حاجه من الاستاذ نجيب الرحاله في النفس فانا تحت وراح احكي له ويجيب الاستاذ الرحاله ويشوف وين قاعده ما خدتش انا اعطيته الرحاله ورحت اشتغلت في الاستاذ مش عارف ايه وليه ما خدتش والله منزل وبصيت لقيت متعاقد مع نجيب الرحاله ومتعاقد مع الاستاذ عبد الوهاب وبعدين الاستاذ عبد الوهاب كمان رفض انه يتعاقد معاه على انه يعمل الحان لان كنت فاهمه الاستاذ عبد الوهاب يعمل الحان فالاستاذ عبد الوهاب يعني عرض انه يخش شريك معاه عمل الفيلم والاستاذ ده خير العالم السيناريو والاستاذ نجيب راح يشتغل معاه والفيلم اتعمل والقصه اتعملت ونجحت نجاح زي ما حضرتك عارفه يعني عبقرية رايح الأمر يدي خليته في درس ليلة واحدة ليلة عند العرض بتاع رحمة جد رحمة نفكر في قصة غريبة جدا هذا هو رؤية تريد انك طلبت الأستاذ عبد الوهاب في فيلم هذا البلد بالتحديد وأنا اللي بعرفه انك في أغلب الأوقات بتتفضي الأستاذ عبد الوهاب يا ترى نقدر نقول ان الأستاذ عبد الوهاب هو أكثر واحد موسيقار وضع الحان عارف قدرات صوتك او امكانيات صوتك او بيحطك في الاطار اللي بترضي فيه عن نفسك فنيا يعني في الشك يعني طلع الجهاد انا بسميه زي ما يكون طرد شاطر قوي يعني بيفصل القماش على قد الجسم بالضبط بشكل انه الانسان حتى في عيد مبيظهراش. احسن حاجة فصلها لك انه في قائل كبير محمد عبد الوهاب كانت ايه؟ والله الاغنية اللي برضو انا احسها هي الجمهور برضو تقدمها بنفس الاحساس هي الحب جميل لأن كانت الكلمات واللحن والأتمسير بتاع السينما والأستاذ نجيب بعرف شنو هي أكثر أغنية زي ما أقول لك الكتاب بتاعي أنا هو ده هو ده هو ده ده أنا كنت التوب في الأغنية دي. حب جميل للي عايش فيه الحب جميل للي عايش فيه لو قلب تاني اسألوني اسألوني اسألوني عليك ده كان سنة 55 يعني سنة 55 مدام لولا مراد أو الفنانة الكبيرة لولا مراد كنت في أول جنازتك وكانت أغانيك مالية الدنيا وأفلامك مالية الدنيا. حضرتك ركبتي عربية ليك شوفة فيها عرض وعملي لي بلاي باك اللي هو الشريط عملته في الاستوديو وطلعت ولفيت البلد بحالها ميدان التحرير وميدان الأوبرا والمرور وقت يعني غنيت بالفيلم شوارع اللحن ده. حضرتك اختلفت 2008 يا سلام دي ايام انا ما انساها من احلى ايام حياتي فيها من اللي عدتها في قطر الرحب لما كان كل الفنانين خدمين بيقولوا ايه اللي خدمتها ايه اللي بس كان اسمتي وجه بحري في الوقت ده وغنيت في كل بلد يوم يوم وبعدين بقيت امسك الميكروفون وبرضه في الشارع يحطولي كرسي بدون مقابل بدون مقابل طبعا لان في حاجات بكلمك وبتهزي وانا بقول الكلام ودي حاجات وطنيه وطنيه 100% وكنت بغني وانا مبسوطه يعني بالعكس كنت عايزه زياده وزياده لان كنت متصوره الانتصارات اللي احنا عملناها بقيت اغني في الشارع يحطولي كرسي والجمهور يشيل يشوف ثقتي في الجمهور يعني الجمهور نفسه يشيلني لحد مثلا ما انسى اللقاء ده. انا بتقول بعد ما قدمتي كل ده لمصر وانا بتقول بعد ما قدمتي كل الفن ده عن تاريخ السينما المصريه والاذاعه المصريه. والله انا اللي اشوف بعد المشوار الطويل اللي عملته ده والنجاح الكبير اللي وقفته من جمهوري اشوف الدولة ايه اللي هتقدمه ايه اللي هتعمله للفنان ليلى مراد. هو يمكن ست الريس رئيس الجمهورية انور السادات عمل مجادرة بانه بقاله اكثر من مناسبة بيكرم الفنانين بدلها بالدكتوراه الفخرية للاستاذ الكبير عبد الوهاب للاستاذ توفيق الحسن والكاتب الكبير فكري أبازة لعميد المسرح العربي الأستاذ الكبير يوسف فهدي. بتصور انه عيد الفيلم اللي جاي ضروري اسم الفنانة ليلى مراد هتكون في قائمة الفنانين اللي بيكرموا من الدولة ويمكن فاكرين الاعتبار ده بالشهادة التقديرية او المين اكاديمية الفنان لازم يسبقوا تكريم عمله في اعمال حضرتك عندك استعداد تقدميه لحد النهارده في اكتر من مجال فني خصوصا ان السينما العربيه لسه احنا ناقصنا افلام العربيه وخصوصا ان الاذاعه والتلفزيون محتاجين لكيس لسه لم يملا احد الفراغ اللي مش فاضي هو لسه في ايدينا كل يوم ولكن احنا عايزين جهود مش عايزين الاغاني اللي توقفت عند مرحله معينه. لكن ده اللي بين ده هيخليني اسالك اعتزالك وقرار اعتزالك اللي هو ده يعني ما جاش برغبتك او ما جاش من تلقاء نفسك او من مش كان قرار خاص بك. هتقولي بقى هل المطرب عمر فني؟ يعني هل المفروض المطرب يعتذر في عمر معين او امتى يعتذر؟ هل الصوت عمر؟ والله ما في شكل الصوت عمر ولكن مع الاحتفال ومع التدريب ومع عدم السهر واعتماد الصوت ممكن ياخذ وقت اطول من من صدق يعني مش ممكن بعد كده الانسان بيخليك انت كتير اي يعني بقول مثلا من سنة 70 افتكر نفس الصحة نفس كل حاجة يعني مثلا بتخرج في كل حاجة عادي. لكن لابد الراحلة ام كلثوم وقفت على المسرح لبعد العمر ده والله شوفي انا مهم كنت توقفت قبل العمر ده لما عندك امل انك تغني في الشكل يمكن احب اعرف ازهى اوقات عمرك السينمائي او الفترة اللي كنت فيها في القمة سينمائيا كانت انت وفيلم ايه. وانا بعد ما عملت فيلم ليلى نجحت نجاح كبير جدا الحقيقة بعد ما عملت فيلم ليلى اللي بعديها سلسلة افلام ليلى بنت ليلى والاغنية والى اخره. وليه القمة فعلا هذا البنات يعني زي ما بقول لحضرتك مش انا بس يعني حسيت نفسي محوطاني كده بفيه ورد مش ممكن هلاقي الورد ده تاني مش ممكن هشوفه تاني مش ممكن هيحصل ابدا ابدا. حضرتك يمكن البطلة الوحيدة اللي على تاريخ السينما المصرية اللي قمت بسلسلة من الافلام من بعد فيلم ليلى. يمكن البطلة الوحيدة على مشوار السينما ولو ان في بطل اخر هو الفنان الراحل اسماعيل ياسين قدم السلسلة دي في سلسلة كوميدية، لكن مفيش من بعدك اي فنانة قدمت سلسلة زي اللي قدمتي. والله يمكن لسه هيعملوا يعني حضرتك مش عايزة تعمليهم تاني السلسلة دي؟ والله بحسب ده حضرتك مرتبطة بآلات معينة في الأوركسترا، مثلا آلة معينة صوتها محبب لقلبك، وهسألك ايه هي الآلة دي؟ طبعا انا بحب طبعا عندي كنت الكمانجات، يعني يمكن كان اكتر واحدة بتدخل في الفرقة بتاعتها كمانجات. هي كان في فرقتك كم كمانج؟ كانوا كتار وكنت بحبهم، كان في منهم اصدقائي قوي يعني الاستاذ احمد الحناوي والله يرحمه، الاستاذ انور نانسي، كان حوالي يمكن ما يقلش عن 15 كمانجات. لان كان الناس يعني كان مثلا في ادم كرسي بس ما كانتش الفرقه بتاعتها كبيره بالشكل ده، يعني انا كنت بحب صوت الكمانجه. طيب هسألك عن المخرج السينمائي اللي انت كنت راضية عن نفسك او اخراجه لافلام. طيب مزرعي احكي لي عن ليالي زمان اللي عشتها اميرة الليالي ليلى مراد. ليالي زي اذا يعني قعدات زمان، الصالونات زمان، السهرات زمان، بشار انه كان فيه في الوسط الفني جو ألفة وصحبة وأسري. النهاردة الفنانين والفنانات الكبار بيفتقدوه، واحكي لي عن الجو الأسري بتاع أيام زمان. والله فعلا احنا يعني دلوقتي بقينا كلنا منفصلين عن بعض، ما كناش كده الحقيقة. يعني كان زمان كل الفنانات والفنانين بيندمجوا مع بعض، بيسهروا من وقت الاخر في سهرات، وخصوصا رمضان وغير رمضان، يعني ما عرفش كان فيه قرابة بينهم وبين بعض، وخصوصا لما يكونوا بيعملوا مثلا بيمثلوا فيلم مع بعض، يحسوا كأنه خرجوا من الفيلم من الاستوديو، اولا مش عايزين نروح من الاستوديو من كتر ما احنا مندمجين مع بعض. وبعد اذا خرجنا ليلة بدري ولا حاجة نروح نكمل السهرة في حتة تانية، كلنا اللي بيروح يغير مثلا هدومه ومكياجه او نخرج بالمكياج زي ما احنا ونسهر نلاقي للسطح، يعني ما اعرفش فعلا. انا وبعدين انا بسمع حاجات كتير دلوقتي بين الفنانين وبعضها بندمج جدا، لان احنا ما كناش كده ما كناش كده. يعني كانت موجودة الله يرحمها السيدة اسمهان، انا كنت صديقتها جدا رغم ان انتوا الاثنين كنتوا في تنافس فني مثلا برمية بس انا كنت فاكر ان كنت عملت تورنيه كنت ببص الاقيها في كل بلد اروحها بعتالي ورد وجاية تسمعني هي والمصطفى فريد يعني معرفش دلوقتي مش بحس الاحساس ده في فنانتنا ابدا. بتفكريني بكلمات قالتها لي الفنانه العربيه الكبيره السيده تحيه كاريوكا عن الفن زمان والفن النهارده، بتقول فعلا انه كان بيربطنا روح انما النهارده زي ما قالتي بياكلوا بعض دلوقتي، يعني اللي يقول لك انا كلته يعني ايه كلته كلميها او مفيش للاسف. يعني شوفي اول شيء فكرتيني مثلا بتحيي دي من احد الاصدقاء ليا واحد الفنانات ليا اللي عملت معاها افلام، وبعدين انا من الناس اللي كنت معجبه بيها جدا قبل حتى ما اشتغل معاها، وبعدين تصادف اني عملت معاها اعظم فيلم يمكن كان يعني مش اعظم فيلم كان من الافلام الحلوه قوي قوي اللي هو شاطئ الغرام مثلا. قضينا وقت في مرسى مطروح من اجمل ما يمكن، ليالي ما تتنسيش ابدا، يعني كنا مش عايزين ننام من كتر ما احنا مندمجين مع بعض. تعرفي تحية في ليله من ليالي في فيلم شاطئ الغرام كنت انا لسه هصور أغنية رايداك النبي عيداك. هي ما كانتش رايداك النبي عيداك، هي كانت الأغنية عايزاك النبي عيداك. فأنا استتقلت الكلمة دي أوي. فلما رحنا مرسى مطروح وجيت أغني أغنية، غيرنا الكلمة بتاعت عايزاك برايداك. فمش عايزة أطول عليكي أوي أقول لك بس حاجة. لا طولي عليا أرجوك. أنا عايزاكي تطولي عليا يعني، وأنا كنت بأذن صغير. فلما جيت اغني الاغنية دي كان لديتها بلوك بنسمع الشريط علشان اصبح كمان الصبح ساعة 5 اصوره. تخيلي بقى يعني الناس قد ايه خدهم في اللحظ، ان احنا قاعدين في الكازينو بالليل بتاع الليدو كنا بنتعشى وقاعدين كلنا صاعمين قبل ما نصور الاغنية، فالمخرج والمصور دوروا الشريط عشان انا اسمعه. تخيلي واحنا بنصور تاني يوم الاغنية كان كل مرسى مطروح بتغني رايداك والنبي رايداك. يا مسافر وناس هواك رايداك والنبي رايداك، رايداك والنبي والنبي رايداك. المدام ليا بتعتبري نفسك محظوظة يعني بتؤمني بالحظ وبالقدر، ولا بتحسي انه الانسان بشكل او باخر مخير يعني بيختار طريقه وليس مخير؟ شوفي هي الدنيا انا زي ما بقول يعني، والناس كلها بتقول بس يعني هي الدنيا نظام، ربنا ما يقدرش يديكي كل حاجه. لازم يبقى فيه نظام يعني، يبقى فيه صوت وشكل مثلا وحب الناس فيكي، وبعدين يدي الناس حاجة تانية. لا الواحد ميبقاش كل حاجة يعني. طب عشان نطبق الكلام ده على ليلى مراد، نقول باكي الصوت والشكل والنجاح في الحياة الفنية. انا عارفة واخد منك يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى ما خدش مني يعني، اداني حاجات كتير قوي تكفيني اني ابقى سعيدة. بس ما كانش ليا حظ في زواجي ابدا، ما وفقتش. بس عوض لي حاجات تانية، عوض لي في ولادي، عوض لي في سمعتي، عوض لي يعني اشكر ربنا على اللي انا فيه ده، ما بقاش طماع. يعني في كل تجارب الزواج اللي عشتيها ما عرفتيش ولا يوم معنى السعادة مع الرجالة اللي اخترتيهم يكونوا شركاء ليكي في الحياة؟ لا شوفي ما كانش ليا حظ ابدا مع الزواجات اللي جوزتها. يعني كان ده استمرار فيه يعني ما كانش فيه تفاهم في تفكيرنا. مع ان برضو يعني نقدر نقول انه كان تجربتك مع انور بسي نكترها انه كان فنان وكان ممكن انه يتفهم وضعيتك كفنانة ويبقوا يعني تكونوا ثنائي فني ناجح وايضا ثنائي في الحياة ناجح. مظبوط. بس بقى زي ما قلتلك انه كان يعني انا بغير وهو بيغير، وبعدين غير انه هو بيغير عليه بيغير كمان على شغله. فدي كانت بالنسبة لي مش قادرة اقاومها ابدا، لاني كنت مضطرة، انا عندي عيلة وبصرف عليها وبعدين شايفة اخد بالمسيح، ما كنتش قادرة امتنع عن اني بس اعمل افلام واستكفي بيه، ما كانش ممكن. لكن رغم كده برضو اللي انت في فترة تانية من حياتك كنت شايفة حب الناس ليكي ورغبتهم الشديدة في انهم يشوفوكي مستمرة على فراشة نجاحك، في التجربة التانية مع المخرج الراحل فكين عبد الوهاب امتنعتي عن التمثيل وتفرغتي للبيت كزوجة وام، وما يعني ما لبتيش طلب الناس في انهم يشوفوكي. لا هي الحقيقة ان انا كنت انا اولا بحب الاطفال قوي، فلما خلفت طبعا قعدت بولادي لاني يعني كنت مش عايزه تفارقهم ابدا يعني. انا اخر كلمة عملتها كنت اجي من الهرم اروح للاستوديو عشان اشوفه ممكن 4-5 مرات في اليوم. وغير للاسف ان لما ابتديت عشان ارجع للسينما تاني بقى لي حوالي 12-13 سنه بتفاوض مع المؤسسه. I'm not afraid. مدام ليلى مراد، انور وجدي كان اميز ما فيه وسمته ولا فنه واداؤه ولا فكره السينمائي كمنتج ومخرج؟ الحقيقة كل الحاجات اللي بتقوليها، يعني كان فكره سابق اوانه قوي، يعني كان عنده بعد نظر بطريقة غير معقولة. يعني كان من الحاجات اقول انا سمعت يقول ما تعجبش الناس، وبص يعني لما بتفرج عليها حتى في الايام دي بلاقيها انها حاجات ازاي، يعني كان بيفكر بالطريقة دي، يعني بالسرعة دي، وكل تفكيره سريع بالشكل ده، مصدق اوانه بالشكل ده. أنا وجدي إيه عيوبه كفنان وكإنسان؟ والله الله يرحمه هو بس كان عصبي قوي، كان عصبي، يمكن ده كان أنا كنت صغيرة لما اتجوزنا وكده، ما كنتش قادرة أعذر يجوز، كان في حاجات، لأنه كمان كان مرضه مأثر عليه قوي، مأثر على أعصابه قوي، وده عرفته للأسف الشديد، يعني بعد ما عرفت إنه كان عنده المرض الخطير ده، يعني قالوا لي يعني المرض اللي كان عنده في الكلى ده كان بيجيب له حالات عصبية كتيرة. وبعدين انا بقى قلتش انت عارفة وكده، ما كنتش قادر اتحمل، لكن يجوز لو كنت اكبر في وقتها، يعني من السن اللي انا جوزته فيه، يجوز كنت صبرت وما تفهميش ايه. قوليلي جملة مفيدة توصف انور وجدي، او من هو انور وجدي في كلمات. والله انور وجدي كان عبقري، كان جيد، كان كل تفكيره سابق اوانه، بدليل ان كل الناس، مش انا بقول عشان انا ليها مراد ولا حاجه، كل الناس اللي بتتفرج على افلامي دلوقتي معاه بيقولوا ازاي الشخص ده كان بيعمل الافلام دي، وازاي كان تفكيره سابق اوانه بالشكل ده، وحتى الاطفال بيجيلي منه جوابات لي دلوقتي على افلامي اللي عملتها معاه، وبيصدقوا اي حاجه يمثلها، يعني بيندمجوا اندماج كلي. انا متعصب دلوقتي مش مكان روحي، ازاي ايدي دي اللي تستاهل قطعها تتمد على الخد الناعم الرقيق اللي زي خدود التفاح ده؟ ايوه يا بس ده مش تفاح ده بتاعي دلوقتي، احنا بنسكر. بص قدامي ارجوك يا نظيف سامحيني، تتجرد انا باللي ضربتهولي تضربيني انا من 13 15، وبعدين ده انت مش عارفه تضربيني، بس قولي لي تخليني خد الدجين سويس، انا من ساعه ترابستك وايديا دي متكهربه مرملة، أبوس إيدي تضربيني، أبوس رجلي تضربيني. بسمع حبيبي، أنت تحفظ قلمك وتتعلم في كلامك لحسن، والله العظيم اللي هيضربك هو قلبه. سامحيني من فضلك، طب أنا إيدي طب أضربك. يا خبر يا خبر على حالك، هنا كويس، فوق قدامك، فوق قدامك، فوق السكة قدامك، فوق فوق سلام. ايه يا تصفيق؟ ده انا من هنا، انا من هنا، انا من سعاده. طب هنروح لنادي يا سيدنا، يا سيدنا من قلب الفنا وقلب السعاده، خلينا دلوقتي في قلب المرور، السكه قدامك فوق. طيب يا اخي بس يعني ما تكلمش، يعني تكلمني. ليه يا استاذ حنان؟ ليه بيتكلم على كيفه وحد هيرد عليه؟ اتفضل قول اللي انت عايزه. ايه؟ طب خلاص، اتفضل اتكلم قول اللي تقوله. ايش؟ اذا كان المفروض مخطوبه اكيد مش هقدر اخلص، مخطوبه ومشبوكه وكل حاجه. يا خساره. لا ابدا، ايه الاب ده؟ انا مش مخطوب. كده اذا انا مدير اتكلم اللي اقولك انه من ساعه ما شفتك حبيتك من كل قلبي حب شريف، واتمنيت على الله انه يكتب لي السعاده في القرب مني. ايه اهم عيوب ليلى مراد كانسان بعيدا عن الفن بس حين نتوغل في حياتك الشخصيه، ايه اهم عيوبك؟ اهم عيوبي العاطفه، لحد دلوقتي انا ست عاطفيه جدا جدا جدا لحد النهارده. لحد النهارده. طيب قولي لي العاطفيه المفرطه دي اللي فيكي خسرتك في حياتك، او هل كانت عامل من عوامل تعاستك في حياتك؟ مش الشك، مش الشك، لكن ده برضه يعني ما يخلينيش اني ابطل صفه ابدا ابدا. زي ما انا يعني. طب لكن الواحد بيقولوا يعني بيتعلم من التجربة. لا دي يمكن الحاجة الوحيدة اللي مش قادرة يعني اتعلمها لحد دلوقتي، بصدق الناس، ودي حاجة عذبتني في حياتي قوي، لان لما مثلا بطلب اي حاجة من حد حتى اسهل الحاجات يقول لي بانه هينفذها ولا خلاص يعني ينفذها لي، او يكبرني فيه او اي حاجة وبعدين يقعد ويخلص تبص ايه تعبت نفسيا جدا جدا جدا ليه طب يكذب عليا ليه لولا مراد مثالية في حياتها طبعا يعني هل يعني التجارب ما خلتكيش مرة تتعلمي حتى نوع من مش الكذب الكذب الابيض او يعني اخفاء الحقائق الى حد ما يعني شوفي لما انا اخفي الحقائق برضو يبين عليا ولذلك انا الناس لما بمثل في السينما ودي حاجه لاحظتها في نفسي بعد طبعا الواحد لما يعني عاش وشاف وكده انا لما بتفرج على نفسي في السينما بصدق نفسي وانا ببص في الشاشه في التلفزيون على اي فيلم بتاثر انا نفسي تاني وبعدين اضحك اقول طب يعني انا بتاثر ازاي وانا عارفه ان ده تمثيل ولذلك انا كل كلمه بقولها بمثلها او بغنيها بتوصل للناس لاني انا مقتنع بيها وبحسها مية المية وانت يا فرحان ومزحلق الكتاب عليك حسابك هيكون معايا انا ومعايا انا كمان يا بتاع اللي قبلها وقبل اللي قبلها ايه البلاوي دي حضرتك تبقى مين تتحشر ليه انا ابن عمها طبعا ابن عمها ابن عمي ابن عمي ازاي ايوه انا ابن عمك ايوه ابن عمك فوتي بابو فوتي يا بني مصور هو ايه اللي ابن عم انت ابن عمي ابن عمي صبر على حد العيلك طبعا في العيلة فوتي مش ابن عمك تفضل تعال استنى عندك لا هياخدها من هنا انا هكسر دماغه اتفضل معايا انا ما اعرفكش انا ابن عمك لا انت مش ابن عمك لا الصدق في التمثيل وفي المغنى وفي كل حاجة لازم ان كنت صدقة لازم توصل الفيلم للناس طب مش كمان ايه اكبر صدمة تلقيتها لينا مراد في حياتها طول حياتها يعني لما صدمتين في حياتي كانوا غريبين عليا قوي المرحومة والدتي لاني توفت وانا صغيرة خالص وبعد كده هو كان يعني لنا اخ اصغر مني اللي هو كان حياتي كلها كان ماسكني اعمالي يعني هو كان كل حاجه من التاني وانا صغير قوي مات فجاه فدي كانت صدمه كبيره جدا جدا يعني الحقيقه وحتى بعد لانه كان قالت لي روايه كنت خلاص هعملها وبعدين توفى بعدي بعد ما كمل الروايه ليلتها بالظبط مات وكملت الرواية من غير ما عملتش الرواية خالص وما قدرتش دي انا نسيت اقولك ان دي حصل لي فترة في حياتي سنتين ثلاثة ما كنتش قادرة اسمع اسم السينما لان كان هو يعني كل حاجة دخلوني يعني السينما واعمالي وفلوسي وكل حاجة في ايده وتقومت فجأة فحسيت اني فقدت حاجة كبيرة جدا جدا ولحد دلوقتي الصدمة دي مؤثرة في حياتي جدا جدا لانه يعني كان اعز يعني أهد يعني كان أرجب مني فارق الأخوات دي أم لما يجيبوا أربعة خمسة بس بس تلاقي أخ أو أخت منهم هي اللي تبقي معاها أنت يعني هو ده اللي كان بالنسبالي على فكرة أنا شايفة في دموع في عينيكي أيوة أنا هنا افتكرته ومات في الأيام دي كده يعني بعد رمضان يعني بعد مش طبعا ما نقدرش نقول رمضان كان في أغسطس إنما مات في سبتمبر انا اسفه طبعا اللي اصلا انا مش عايزه اخلي بقى الناس كمان تبدا يعني بحكي حكايه دراما ما دام بنتكلم بقى عن الدموع في عينيكي ولازم الواحد ينقل للمستمع لون عينيكي هسالك بقى لون عينيكي الغريب ده هو اصلا يعني لون ايه يعني كنت تتمنى تعيشي السينما الملونة؟ الحقيقة كنت اتمنى انه وحتى دلوقتي انا اتمنى اني اعمل حاجة بالالوان عشان تطلع الالوان مش هنا يعني عشان تطلع عينيك لكن يعني جميل من الالوان اطلع حلو اخر غنوة من ذكرياتك مع اخر غنوة اخر غنوة كانت ايه؟ في اخر غنوة اللي انا قلتها في رمضان في الحقيقة يعني زي ما كان زي ما حكم فكرت ان انا دمعت وانا بغني لان كان بقيلي زي حوالي سبع ثمان سنين ما دخلتش الاستوديو ولا سجلتش حاجه. فبصيت لقيت اول ما رحت الاذاعه كل المذيعات وطلعوا بيسوني وكلموني وزي حغني والفرقه فرحانه بيا زي كده. فالحقيقه وانا بغني يعني زي ما تقولي حتى صوتي اتحبس كده من اني كنت عايزه اعيط من الفرحه ان الناس برغم اني بعيدت عنهم قوي برضه فاكريني لسه مرتبه. احلى تعليق سمعتيه من الناس كان ايه وفاكراه لحد دلوقتي؟ والله احلى تعليق كان بيقول كلمتين في حياتي بسمعهم لسه مرتبه انما سيدي الدم خفيف مش عارفه. خفة الدم دي هي اللي خلت يعني في قبول بينك وبين الناس يعني برضو واضح ان الجمهور جمهور ذواقة جدا وما بيشبش اي حد اي فنان اعتذارا يعني كده لازم يكون في سبب معين خلى الجمهور يحب هذا الفنان بالذات. شوفي انا متهيألي كده ان الفنان الاصيل يعني لازم يعني يمكن نصيحة اديها كل فنان ان مهما يكون فيه هموم انا مهما يكون فيه بقول لك من زعل وانزل وسواق تاكسي مثلا ده شاورما عشان يقف الحقيقه سواقين التاكسيات معايا لطاف جدا جدا كنت من زمان عايزه اقول الكلمه دي لان لدرجه لما بركب ببقى لابسه النظاره وما بتكلمش اول ما اتكلم بيسمعوا صوتي بيعرفوا ان انا ما بيرضوش ياخدوا مني فلوس واللي يقول عليا الحرام من بيتي يعني بقول لحضرتك يعني ان الواحد يجب الفنان ينزل من بيته زعلان او متضايق من شغله يجب ان يبتسم في وش الجمهور لانه ما يقدرش يدرك لانه لو كشر في وش ما يقدرش يعني يتصور انت بيجي كشر في وشي ليه وانا مالي بهمومي مثلا. ما فيش انسان عينه يعني قدرت تشوف عن قرب ساعات ليلى مراد في حياتها وقدرتي تملي طول عمرك تخفيها عن عيون الناس؟ والله كان ليا صديقه وانا مقصره الحقيقه معاها الايام دي قوي ست يعني عشتني فتره طويله محتكت بيا قوي يعني كانت معايا باستمرار باستمرار ويا ريت حتى الجنون دول عايزه اظهرها. من خارج الوسط الفني ولا لا؟ هي من الوسط الفني ما دام زينا الست. ايوه دي ست هاني يعني الحقيقه وكانت باستمرار معايا يعني من ساعه ما انا جبت اولاد وكده كانت باستمرار تقريبا ربت ولادي معايا ليل ونهار. هي اللي اكتر ست في حياتي احتكت بيا هي الست دي. بتربط بيها صداقه جامده وهي قوي قوي قوي بس انا مقصره اني انت عارفه انشغالي والبيت والاولاد ما الحقيقه بقى لي فتره طويله ما شفتهاش. زينب صدقي قالت قصه حياه ليلى مراد كل سطورها مفيش ولا سطر كان مش مفيش عنها؟ لا مش مفيش بس يعني اكتر واحده احتكت بيا هي من زينب صدقي. انا مبسوطه قوي قوي يا ليلى ان انت بتكلمي على الاقل ايه اسمع حسك. متشكره جدا على الكلام الحلو اللي قلتيه. انت الحلو عمرك ما تقولي الحاجات الحلوه. وبصي لي الاولاد حقيقي كنت بتشوفي الاولاد او اتربوا على ايديك؟ بحبهم او نازل على السلم يزن بقى اسمعهم بيقولوا كيمك كيمك يعني زينب وميمي معايا والتاني يقول ايه ميمي ميمي عيط ده يا اشرف يقول ميمي وزاك يقول كيمك عرفت يا بيتهم بقى صعب معاهم شويه واقول لهم انا نازله وجايه حالا. اخر مرة شفتي ولاد ليلى مراد وشفتي ليلى مراد كان امتى؟ مش قولي بقى من كم سنة كده انا شفتها. وحشيتك ليلى مراد؟ وحشيتني في الحياة يعني الفن ده طبعا ده امر مفروغ منه يعني لان ما اتخلقش ولا طلع حد ولا هيطلع حد على الشاشة بعد ليلى مراد في الادوار اللي عملتها ولا اي حد من ولا اي حد. انا في امل في الجيل بتاعي اللي انا عايشه فيه دلوقتي الجيل اللي انا عايشه فيه ده طبعا لا يمكن بعد 100 سنه بكره بقيك اصل ليلى مراد مش صوت واداء وخفه دم واحساس فقليل لما يجتمع كل هذا في بني ادم. سؤال صريح مطلوب لي اجابه اكثر صراحه. مين ملا مكان ليلى مراد في الشاشه العربيه؟ بصراحه بقى بدون حركه. فجاني يستهزئ يبقى زي بدون حركة بدون حركة؟ لا هي اللي انجز بس وقلتي الصراحة يعني عشان بس كده لسه مفيش حد. ولا في بشاير مثلا ان في حد ممكن يملى مكانك على الشاشة؟ والله كانت تملى مكاني على الشاشة لو كانت ساعات حسن مطربة. مطربة يعني صوت يعني صوت يؤدي مظبوط يغني مظبوط ممكن كانت قدرت اوي تاخد مكانك في الشاشة. لكن للاسف اللي ساعات ما تقدرش ساعات تدرس يعني. طب قولي لي بقى ايه مواصفات الفنان الفيلم الاستعراضي اللي يقول بيه فنان ويقنع ليلى مراد ويحسسك انه يعني الدنيا بخير ولسه فيها يعني اللي يملى مكانك باعتبار ان انت النهارده بعيد عن الشاشة؟ لان بقول لك هي سعاد حسني مواصفاتها يعني اقصد ايه يعني ايه اهم يعني لو سعاد ده فيها صوت ليلى مراد مثلا كان ممكن اول ما تحل تحل محل الأول مرة. تفتكر المخرج أو اللي بيفكر في السيناريو والحوار والقصة لعب دور في التكوين اللي كانت فيه ليلى مراد على الشاشة؟ وهسألك برضو أنا ربي هل عبقرية أنا ربي هي اللي أظهرت ليلى مراد على الشاشة بالفورم أو الشكل المتكامل صوتا واداء يعني نشط الحوار وسياق القصه؟ والله طبعا انا ورد عمل حاجات يعني اللي هي الاستعراضات والحاجات دي ولكن انا ما اقدرش انكر ابدا ان قبله طب النجاح اللي هو اظهرني هو اللي عمل لي الحاجات الدراما والفيديوهين والكوميديين والحاجات اللي مع الاستاذ الكبير الاستاذ يوسف صح يعني حاجات روعه الحقيقه بس ما عملش الاستعراض يعني هو كمل المشوار انور عمل لي افلام استعراضيه اللي ما كنت عملتها بقى. طب انجح افلامك اللي هي التراجيديا ولا اللي هي الكوميديا الخفيفه ولا الاستعراضيه؟ لا هي الاستعراضيه هي الاستعراضيه. يبقى اذا العلامه اللي كتبها انور وجدي العلامه اللي هي ما فيش شك مميزه بالنسبه لي انا في حياتي الفنيه هي اللي كملها انور وجدي مفيش كلام. ليلى مراد كانت في حياتها الخاصه بتتاثر حياتها الفنيه وكمان بتبعد بحياتها الخاصه عن عموم الناس وبرده بتسوق الناس ليكي كنت يعني شوفي كان هو بحكم شغلي كمان اكتر انه على طول بشتغل فما كانش من دكتور كمان انا من الناس بطبيعه يعني اخلاقي اني ما كنتش بحب اظهر في مجتمعات كتير. ليه بالليل؟ يعني هل يعني لخجل ولا لخطه زي ما كانت؟ لا يمكن مش خطه هي ما كانتش خطه انا ممكن انا خجلي اكتر من اي حاجه يعني انا خجوله برغم كل النجاح ده برضه تقولي لحد دلوقتي من بعيد يا حبيبي أسلم من بعيد من غير ما أسلم من بعيد يا حبيبي أسلم من بعيد من غير ما أسلم أعتبر آثاري لو عيتك وجني بتعلم من بعيد يا حبيب من بعيد يا حبيب. طب اتحرمتي من حاجات كتيره من مناهج الحياه ويعني الظهور في الحياه ويعني بسبب هذا الخجل وبسبب رغبتك التنجلي في انك تبقي بعيده عن الناس؟ وهقول لك حاجه هتضحكي عليها اكتر حاجه اتحرمت منها من الدنيا الاكل. الاكل طبعا لان انا طول حياتي بعمل رجيم عشان ما اتمنش يمكن اكتر حاجه اللي دي اتحرمت منها من الدنيا اللي بعد كده الحاجات يعني اللي مثلا الخروج في مثلا مجتمعات وحاجات زي دي ما كنتش حاسه بالمضايق. ليه؟ لان انا طبيعتي كده طبيعتي ما بحبش يعني اخرج كتير بحب بيتي بحب القعدات الانتيم اللي مع اصحابي هي اللي استريح معاهم باستمرار اللي احكي جنبهم حاجه ما تتحديش تاني مثلا يعني فما كنتش مضايقة مثلا لا. مين اللي ظل صدقتي بيه في مستمرة على مدى الأيام من الوقت الفني؟ كلهم كلهم بقى كل اللي اشتغلت معاهم يعني الأستاذ مثلا محمود المنادي شفته قريب الأستاذ فريد شوقي حبيبي ده ولو إن مراته كنت عامل مدام تحية طريقة مدام دي نفسي زي ما بقولك طبعا الأستاذ عبد الحليم الله الحمد لله احنا كنا على طول مع بعض لما كل الفنانين اللي اشتغلت معاهم أنا ما اشتغلتش معاهم كل الفنانين والفنانات هسألك بعد مشوار العمر اللي أبوكي في الفن وذهبت حياتك للفن وبعدين عشتي الحياة الزوجية أكثر من مرة وأنجبتي ولدين فلسفتك في الحياة اللي خرجتي بيها من تجارب العمر دي كلها اللي فشلة واللي ناجحة والله يعني خرجت بالحياة إن الواحد لازم مع مرور الزمن أخلاقه تتغير بس للأسف برضه زي ما بقولك ما قدرتش أغير حاجة ما قدرتيش تغيري أي حاجة من عاداتك وصفاتك لا ما قدرتش أغير بس اللي جاب معايا الصبر يعني كان عندي مبادئ الصبر اللي مع مرور الزمن والوقت والسن اللي جاب معايا الصبر ما كنتش كده رميتي للصبر؟ كمين صبر من كتر صبر اشتكى مني ندمت على ايه في حياتك؟ والله ما فيش حاجة ندمت عليك هسألك اهتميتي من الفن؟ والله شوفي برضه دي شغلتي ما اقدرش انكر يعني ان بنعمة ربك فحد يعني طبيعي دي كانت الفن بتاعي فينا عشان اعيش اشتغلت قوي الحمد لله ربنا اداني يعني لكن انا ما كنتش يعني مثلا بدري عشان احوش يعني لا انا صرفت كتير جدا وبسطت ولادي قوي واتفسحت كويس جدا وما ندمتش على ولا حاجه من اللي راحوا ابدا ولا حاجه ولا اغلى حاجه ولا حاجه غير الايام دي عشان راحت مني شقه مدام نيلة مراد ما تسمعيش انه في فنانين لسه بادئين في حياتهم الفنية وكمان مسميات كأولى ما تستغربيش ما تسمعيش والله شوفي يمكن ماذا منهم انهم بيروحوا يعملوا كاسيتات واشرطة وحاجات ويحفظهم وكده يجوز دي خليتهم يكسبوا اكتر من باسرع منهم ممكن طيب هسألك برضو لو عاد قطار الزمن بالوراء كنت قدرت تستثمري فنك وموهبتك وصوتك وشكلك وأدائك وتمثيلك استثمار أحسن من كده؟ لا متهيألي لا يعني أنا مكتفية ومقتنعة بكل ما عملت كل ما خدته وراضية من ربنا كل حاجة بهالي أنت قناعة عند الليل؟ آه بتؤمني بالقدر يعني انت انسانة قدرية ولا بتفكري لا مفيش حد بيخطط ابدا اؤمن بالقدر جدا وبحمد ربنا في كل حاجة يعني كل حاجة بحبها لازم احمد ربنا فيها يعني مثلا لما افتح حنفية في حمامي والالمية السخنة اقول الحمد لله على النعمة دي يعني الحاجات اللي بحبها لازم اشكر ربنا فيها مفيش كلام لذلك ابسط الحاجات تبتدي ايه من احلام ليلى مراد لسه ما حققتوش؟ انا اللي بتمناه دلوقتي ان ولادي يتجوزوا ويخلفوا عشان اربي ولادهم اعيش واربي ولادهم. والحاجه الثانيه بتمنى اني احسن حياتي السنه مهمه جدا. قبل ما تتمني تبقي جده يعني ولادك يخلفوا وبعدين مره ثانيه تحققي احلامك الفنيه. بالظبط كده. بالظبط او يعني دي تجي مع دي او دي بعد دي المهم غير الحاجتين اللي بتمنى اعملها ان احسن حياتي بتصير يعني روعه بلون وبس قصه تكون تناسبني وبرضه اقدم حاجه كويسه ليكم ما تخافيش من الزمن من ليلى يعني ان ولادك يتجوزوا واديكي بتعترفي ان ولادك على سن جواز يعني او على وش جواز في كتير من الفنانات لما بيكبروا ولادهم بيقولوا انهم اخواتهم ما بتخافيش وتفتكري انك تبقي جنب اخاك ده هيبقى اسعد يوم في حياتي لو ربنا ادهولي ده يبقى ليكي احساب مثلا يا رب ما تخافيش بقى من الجمل زي الفنانات اللي لا لا لا لا لا لا يعني في فنانات كتير قوي قوي دي خصامهم والله الله ما يخفي اصل احنا تاريخنا كلنا نفسينا معروف يعني انت اللي تمسكي كل فنانه وتعرفي مثلا ابتدات امتى وسنه ايه وغنت سنه كام وعملت مثلت فيلم سنه كام وتحسبي عمرها هتعرفي انت غيرك وفرك وفرك الاجيال اللي جايه كده يعني مفيش حد يقدر يضحك على حد يقول انا فيلم كده المهم معروف مين لكن بيقولوا تصريحات في الجرايد انهم لم يتعدوا ال 30 كان مين يقولها اللي بيقولها الاولى بفلوس بس الناس عارفه بمناسبة الجرايد بقى تعالى نقف عند الجرايد اللي بتتناول الحياة الشخصية للفنانين رح اسألك انت طول حياتك كان ايه احساسك لما اي باب فني في جريدة او جورنال بيتناول حياتك الشخصية وبيحكي عن ليلة مراد الانسان كنت بتضايق؟ لا بالعكس لان الحقيقة يعني كل الصحفيين كانوا ينقصوا باستمرار وكانوا بيقولوا حقيقتي عمري ما شفت صحفي كتب عني حاجه وحشه ابدا ابدا ومع اني ما كنتش يعني اتصال كتير بالصحفيين انا بشوفهم بيسمعوني في حفله بيشوفوني في سينما او حاجات فباستمرار عمري ما حسيت ان في صحفي واحد ضدي ولا كتب عني حاجه وحشه ابدا تبدو النقد الفني لما ولا النقد الفني يعني بس انا في ابتداء ما ابتديت اهاني كان في تقوى او كان في متغير خالص فكان مرة واحد كتب وقال هي ستها لسه هي مبتدئة وعلشان هي لسه مبتدئة عايزة تمرين هذا فقعدت عيط لمقتول والدي وقلت له يعني بيقول ان انا بقى يعني فاشلة ولا حاجة قال لي ابدا بالعكس لا انت دلوقتي كل ما حد ينتبه في اي حاجه تعمليها غلط ولا حاجه ولا يقول اي كلمه تحطي المجلات بعدها كل ما تكتر يعلى مقامك بالبلدي كده قال لي يعلى مقامك هتكبري جدا وتبقي حاجه عظيمه بعد ما عيطت وزعلت من الصحفيه كده معايا وتجاهلت يمكن الحاجه الوحيده تحققت كلمات والدك وفعلا بس زي ما بقول لك عمري ما شفت صحتي كان ضدي اطلاقا وزي ما بقول لك دي كانت حاجه من عند ربنا حب حتى الصحفيين حتى الممثلين كله لحد دلوقتي الحمد لله يعني بشوف كل حاجه زي ما يكون حاجه لقوها ما لهاش اي اهتمام انت احساسك بالناس بفرح جدا جدا اني بحس ان انا انا دلوقتي انت ابتدائي انت ابتدائي مين اللي بيبقى يرضى؟ اللي حبيتهم ده تجارب الحب في حياتك هل كان حبك اكثر من الحب المقابل ليكي في اي تجربة حب عشتيها؟ كنت بدي اكتر كنت بدي اكتر وبحس وعشان كده كنت تعيسة يعني حتى ان ادوم ما انا بدي اكتر ورغم انك كنت تعيسة مثلا في تجربة او ثاني تجربة او برضو ما زلت لما بتحبي بتبدي ما فيش كلام حتى مع اولادي يعني حتى اصحابي الانتيم قوي معايا بيستغربوا ازاي بتصرف ابدي يعني مثلا لو نمت عليا اتفتح فتحه ويكون هما بيشتغلوا طب ازاي هما بيشتغلوا وانا بتفتح مثلا يعني حاجات كتير من هذه القبيل لو قلنا ان مشوار حياتك عباره عن معادله بقول فيها انك فنانة او فن زائد طموح زائد تقاليد ناقص تهور ناقص ايه هو ناقص تهور فن ناقص ايه تاني ناقص تهور في الشك ناقص ايه الفن كيف تسالي شكرا على الحوار الممتع وانا متشكره جدا جدا Thank you. عشني هذه الحلقة مع القيثارة نال مراد. الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة، ومعنا مهندس الصوت أنفي إبراهيم. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل.